السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم إخواننا في شركة النصر للبترول، اللهم سلمهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومنهم وفوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم اكشف الكروب وأزل الغموم والهموم يا رب العالمين، اللهم اكشف الكروب وأزل الغموم والهموم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نداؤنا في هذه الليلة هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبحان الله، هذا النداء هو نداء هذه الليلة المباركة. حينما رجعت إلى بعض كتب التفسير لقيتهم يقولون أمانة الله هي دين الله وفرائض الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الإنسان إذا ضيع فرضا من فرائض الله أو تجاوز حدا من حدود الله فقد خان الله تبارك وتعالى. وخيانة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نضيع سنته وألا نقبل أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتذكر الآن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معركة من المعارك وهي غزوة الخندق، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة، فجبريل يلبس لأمة الحرب، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام خلع واطمأن ونحو ذلك، قال: أخلعت لأمة الحرب يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إن الملائكة لم تخلعها بعد، ملائكة لسه ما خلعتهاش. قال: وماذا يا جبريل؟ قال: انطلق إلى بني قريظة وانظر ماذا صنعوا، لأن بني قريظة كانت نقضت العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتجه إلى بني قريظة ويقول في الصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الشاهد: انطلق أحد الصحابة الكرام وهو أبو لبابة بن المنذر، وراح رايح على بني قريظة، قال لهم إيه؟ قال لهم: شيء من ثلاثة، إما أن تسلموا يا بني قريظة، وإما أن تنزلوا على حكم رسول الله، ما حاجة من اثنين، يا تسلموا يا تنزلوا على حكم النبي يحكم فيكم كيف شاء، وإما القتال. هم بلا عايزين يسلموا ولا عايزين قتال، وخايفين من حكم مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم خانوا الرسول فعقوبة الخيانة هتبقى إيه؟ فقالوا: يا أبا لبابة، قد علمت من نحن منك، يعني في الجاهلية، بما سيحكم رسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو لبابة كان عارف حكم الرسول فيهم، حكم الرسول فيهم يعمل فيهم إيه؟ القتل. ففعل فعلة واحدة، ما اتكلمش، فأشار إلى الرقبة بس وسابه ومشي. هم فهموا إن كده لو نزلوا على حكم النبي، النبي يعمل معهم إيه؟ هيقتلوا. ثم بكى أبو لبابة وقال: قد أفشيت سر رسول الله، لقد خنت رسول الله. عد ذلك إيه؟ خيانة. بل نزلت الآية التي معنا في سورة الأنفال كما في بعض كتب التفسير من أجل هذا الموقف. انطلق أبو لبابة مع أنه ما اتكلمش، يدوب أشار إلى الرقبة، دخل على المسجد وأتى بالحبل وبدأ يربط نفسه في المسجد، قال: لا والله لن يفكني إلا رسول الله، فقد خنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بإشارة. فما بالكم بأقوام باعوا دينهم وباعوا أوطانهم وباعوا كل شيء ينبغي ألا يباع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلوا ما فعلوا، ده أشارة بس، أشارة إلى الرقبة فقط، فغربت نفسه. فالصحابة اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا لبابة قد ربط نفسه في المسجد. قال: وماذا؟ قال: يقول إنه خان رسول الله عليه الصلاة والسلام. انطلق إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا لبابة؟ قال: يا رسول الله، قد كان مني كذا وكذا، وأشرت إلى الرقبة حينما سألوني عن حكمك، النبي ما قالوش معلش يا أبا لبابة خلاص يا أبا لبابة، قال يا أبا لبابة انتظر حتى يحكم الله فيك. فضل مربوط قرابة الخمس أيام في المسجد حتى أوحى الله إلى نبيه أنه عفى عنه، عفى عن أبي لبابة وفكه رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. والله العظيم يا إخواني الأمانة دي شيء صعب أوي. الأمانة مش إنسان يضع عندك وديعة وبعدين تؤديها إليه، لا، تخيل كده أن دينك أمانة وأن عينك أمانة وأن أذنك أمانة. والله العظيم الأذن أمانة واللسان أمانة وعقلك أمانة وقلبك أمانة ومالك أمانة وإيدك أمانة ورجلك أمانة ودينك أمانة وزوجتك أمانة وعيالك أمانة ووظيفتك أمانة، كل دي أمانات. اسمع في القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. هيسألك أنت عملت إيه في الأمانة. خيانة الأمانة أن تصرفها في غير رضوان الله تبارك وتعالى. انت عارف احنا عندنا مشكلة من اكبر مشاكلنا، عارفين ايه هي اكبر مشكلتنا؟ شخصها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال واصابكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ ايه المشكلة؟ حب الدنيا وكراهية الموت. في قصة رمزية كنت بقرأها عن الدنيا، ابن حب بنت، راح رايح لابوه قال له يا ابي انا احب الفتاة الفلانية وانا اريد منك ان تزوجني اياها. راح ابوه شافها، اول ما راى هذه البنت قال هذه البنت لا تليق بمقامك انما هي لمقامي انا. كيف يا ابي تفعل هذا وكيف وكيف وكيف؟ من هنا الى هنا راح رايح اشتكى ابوه، فلما علم الضابط قال وروني هذه البنت. اول ما جت البنت قال لا تليق لا بك ولا بابيك، إنما هي ما تليق إلا بي أنا. ذهبوا فاشتكوا القاضي، اشتكوا القاضي. فلما ذهبوا إلى القاضي وسمع لكلام الابن والأب والضابط ورأى الفتاة قال لا تليق لا بالضابط ولا بالأب ولا بالابن، إنما ما تليق إلا، وصعدت كله عملت لا تليق إلا بي. فانتهت البنت وقالت من الكبير الصغير، من الابن لغاية الأمير لغاية الرئيس، قالت من يدركني فيكم فأنا له، أنا هجري واللي حصلني منكم يعمل إيه؟ أنا بقى لي. فجرت، فلما جرت وجروا خلفها كل منهم يأتي إلى مكان في حفرة ويسقط، يجي في مكان في حفرة ويروح ساقط. ثم قالت لهم أتدرون من أنا؟ أنا الدنيا، وهذه الحفرة التي سقطتم فيها هي القبر. تفضل تجري وراها وفي النهاية هتسيبها مش هتملكها. حب الدنيا وكراهية الموت، عارف اللي بيخلينا نخون واللي يخلي بعضنا يكذب ويغتاب وينم ويفرط في أوامر الله ويتعدى حدود الله؟ الدنيا معاش عيشة في القلب. ده أنا بقعد كده افتكر الموت. انت ما بتفكرش نفسك بره كده على الأقل كل يوم بالموت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذم لذات، الموت هاذم اللذات ومفرق الجماعات ومُيتم البنين والبنات ومخرب الديار والعمارات. الموت ينقل أهل القصور إلى القبور وسل على الأحياء سيفه المنشور. الموت يلصق الخدود باللحود ويساوي بين السيد والمسود. الموت زار الرسل والأنبياء وأخذ الأذكياء والأغنياء، يفاجئ أهل الأفراح بالأطراح ويقول لهم الرواح الرواح. كم من وجه بكفه لطمة وكم من رأس بفأسه حطمة. الموت يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه ويخنق النائم ورأسه على كمه. الموت يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه ويخنق النائم ورأسه على كمه، ينزل الفارس من على الفرس ويقتلع الغارس وما غرس، يخلع الوزير من الوزارة ويحط الأمير عن الإمارة، إذا اكتمل الشاب وماس في الثياب وأصبح يرجى ويهاب، مرغ أنفه في التراب. الموت زلزل أساس ساسان، وما سلم منه سليمان، وما نجا منه قحطان ولا عدنان. صبح ثمود وعاد، وخرب ديار شداد وما شاد، وهدم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لا يترك السلاطين حتى توسد في الطين، ولا تظن أنك منه ناج ولو سكنت الأبراج. الموت ينادي في كل صباح الرواح الرواح، وينادي في كل مساء يا حسرة على الأحياء. يقول استعدوا للموت ولا تبنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ذهاب. يا من أعجبه شبابه وألهته ثيابه، أنسيت الموت وقد وصلك ركابه؟ تنقلك المنايا من ديارك، ويبدلك البلا دارا بدارك. إذا رأيت قصرا مشيدا وملكا عتيدا وبأسا شديدا، فتذكر الموت، فإذا القصر تراب والملك خراب والبأس سراب. إذا رأيت امرأة حسناء أو حديقة غناء أو روضة فيحاء، فتذكر الموت، فإذا الحسن مسلوب والجمال منهوب. فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، ولكن أين من صلحا وأصلحا فصار مفلحا. وقف أحد الصالحين على المقابر ودمعه يتناثر، فقال: يا موت، ماذا فعلت بالأحباب؟ وماذا صنعت بالأصحاب؟ ثم أجاب نفسه بنفسه فقال: يقول الموت: أكلت الحدقتين، وأثنيت العينين، وقطعت الأذنين، وفصلت الكفين عن الرسغين، والرسغين عن الساعدين، والساعدين عن العضدين، والعضدين عن الكتفين، وفصلت القدمين عن الكعبين، والكعبين عن الساقين، والساقين عن الفخذين، والفخذين من الوركين. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ أين المدل بسلطانه؟ أين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أين من رفعت لهم الرايات، ونصبت لهم العلامات، وعقدت لهم الاجتماعات، ونصبت لهم المهرجانات؟ أين من ولى وعزل؟ وأين من ظلم؟ وأين من عدل؟ أين من اجتمعت لهم الجنود واحتشدت لهم الحشود، وعلى رأسهم أخفقت البنود؟ أين من اغتنى وافتقر، وهزم وانتصر، ووصل وقطع، وأعطى ومنع؟ الكل فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكر الإخوان والخلان، إذا رأيت الإخوان والخلان فتذكر كل من عليها فان، وإذا رأيت الأغصان والأفنان والبستان فتذكر كل من عليها فان، وإذا رأيت الدور والقصور والحبور والسرور فتذكر يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. قيل لأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. والله العظيم خيانة الله بعض العلماء حينما أراد أن يفسر قال لك: لا تخونوا الله، شوف بس العبارة، بأن تضيع أمرا أو أن تقع في نهي. يا خبر أبيض، ده بيبقى على الميزان ومخلي كفة أتقل من كفة، وفكر هي دي الشطارة وهي دي التجارة ولن يعيش إلا بغش الناس. تقف المصالح وكأنها وقفت، ولن تمشي إلا بالرشوة، ليقع عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، مش كده وبس، والرائش الوسيط كمان، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. تخيل طبيب ممكن يبقى خاين، عمال يكتب دواء وفيما هو أصلح، لكن متفق مع بتوع الأدوية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تروح لوحدة تقدر العلاج يبقى بسيط، لكن إزاي يسحب منك فلوس؟ تعالى واعرض وعرض وإشاعات وروح وتعالى. مش في مهنة الطب، في مهنة الطب وفي مهنة المحاماة، ده في مدرس خاين، المهم إنه يكتب حضور إنه هو ادى الدرس، ادى مداش، أبهم على الطلبة، لا يحاول أن يفهمهم، يفهموا يفهموا، ما يفهموش ما يفهموش. في محامي خاين، وفي مدرس خاين، وفي عالم خاين، وداعية خاين، كل الأصناف فيهم خونة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. ده في خيانة بالعين، مجرد ان انت تبقى عند اهل بيت، فاذا نظروا اليك كنت تنظر اليهم وتغض من بصرك، فاذا اغفلوا عنك نظرت الى محارم البيت. نزل فيها قول الله: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. دي خيانة في اللي بيخون بعينه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أنواع الخيانة كتيرة. شوف، أنت فاكرين راعي الغنم؟ راعي الغنم لما قال له عمر اختبارا، وفي مرة ابن عمر بيقول له: يا غلام بعني هذه الشاة، قال: لست أملكها. قال: بعنيها وقل لصاحبها أو لمالكها: أكلها الذئب. قال: والله لئن قلت له أكلها الذئب فإني عنده صادق أمين، لكن ماذا أقول لرب العالمين؟ أنجدته هذه عدم الخيانة. الخيانة لو أنك ما ربيت ابنك تربية صالحة، أنت خنت في تربية ولدك. لو أنك ما أرشدت أهلك للصواب خنت. ده خد ما هو أكبر من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما عشرة أمر شخص عليهم رجلا فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، خيانة في خيانة، وعياذا بالله في خيانة، في خيانة في حتى في العلم. لما كان في نظام اشتراكية قال لك: عم ده الاشتراكية ده الإسلام، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى، وأبو ذر أول اشتراكي، وخديجة أم الاشتراكية، ونجيب أدلة وحاجات على الاشتراكية، والإسلام براء من الاشتراكية. أول ما بقيت تتقلب ديمقراطية، الإسلام ديمقراطي، والإسلام مش عارف إيه، ويطلعنا لأي مذهب. هات هات بس قول والله العظيم. واحد وقف وقال لهم: حطوا المواد اللي تناسبكم، ولن أعجز أن آتي لكم بقول من الأقوال في المذاهب. ده خاين، ده خاين، اللي يعمل كده خاين. تخيل، تخيل في واحد يتكلم بمثل هذا يبيع دينه. أنا هسألكم سؤالا من أجمل ما قرأت في معنى الخيانة في كتب الفقه. لو واحد ادك كيس، خدوا بالكم، لا مش ادك كيس، هقول لك على حاجة، خلي بقى واحد الكيس وواحد اللقطة. مدك كيس وربط الكيس ده، قال لك: لو انت فكيت الكيس وما خدتش منه أي حاجة فأصبحت آنذاك في الشريعة تعامل معاملة الخائن. خدوا بالكم من اللي جاي دي. لو أي عندك أمانة فتلفت رغما عنك، مش بتفريط ولا إفراط منك، لا تضمنها، لكن بعد ما فكت الكيس بكل حال تضمنها، لأنك تحولت من أمين إلى، يا خبر أبيض، اللقطة المفروض ان انت تعرفها لمدة عام. العلماء قالوا لو اتصرف فيها قبل سنة يتحول من امين عليها لايه؟ لخائن. طب بالله عليك، الصلاة دي امانة، اذا كان اللي يفك الكيس بس والفلوس زي ما هي اتسمى خائن. طب في الصلاة كم ركعة هي لله؟ كم ركعة انت فيها مع ربنا؟ ده احنا بنعمل كده، الله اكبر الله اكبر الله العظيم. اتنين دخلوا الصلاة مش عارف صلاة الظهر ولا عصر، وبعد ما دخلوا دنيا واخداها، بعد ما خرجوا راح قايلين واحد بيقول للتاني، قال له والله انا ما عارف انا قريت ايه، لا في لا في القيام ولا مش عارف انهي سوره قريتها. التاني يقول له ايه، هل له انت مش عارف قريت ايه، قال له والله انا ناسي الامام كان بيقرا في انهي سوره. انتوا معايا ولا ايه؟ هو الامام بيقرا في الظهر والعصر؟ ما كانش في الصلاه اصلا، مش معانا، مش هي دي الامانه اللي ربنا مديها لك. ده الصلاة دي أمانة، والصيام أمانة. كيف نقدم الصيام لربنا؟ كيف نقدم الصلاة لربنا؟ لما واحد يتعنت مع ابنته فيأتيها الكفء فيرفضه ويأتيها لمن دونه لمصلحة، خان الأمانة، والله العظيم خان الأمانة. ليه؟ دي أمانة، اللي عندك دي أمانة. ازاي تعطي ابنتك لغير ما لمن لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ دي خيانه في حق ذاتها. ده اسمع، ده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ائتمنه، اسمع يقول له ايه، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اللي يتقال لك قوله يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي نزل عليك بلغه للناس وقوله للناس. لكن شوف الخيانة تلاقيها صور كبيرة قوي، تلاقي في ناس في كل المجالات، في زوج بيخون وزوجة بتخون، وفي ابن بيخون وفي أب بيخون وفي أم بتخون وفي تاجر بيخون وفي حاكم بيخون. الخيانة دي كبيرة قوي، عياذا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم أمانة. شوف في القرآن الكريم تلاقيها جاية بالجمع إلا في موضع، بص هنا يقول الله تعالى تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الإيه، لما ده جمع ولا مفرد؟ ما هي مش واحدة، ما في أمانات لله وفي أمانات للرسول وفي أمانات للعباد وفي أمانات لزوجتك وفي أمانات لعيالك وفي أمانات بينك وبين نفسك، خدت بالك؟ وفي الآية التي معنا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لكن تشوفوا بقى تيجي بالمفرد فين؟ إن عرضنا الإيه؟ الأمانة. دي بقى التكليف، الدين، الدين ده أمانة. الله العظيم كم من إنسان ضيع الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى، مش موجود، ضيع دينه. تعالى كده رجعوا، إيه هو الإسلام اللي عنده ومحتوى الإسلام اللي عنده؟ كنت بتكلم في درس الخميس عن الحياء، عجبتني أخت صلى الله أن يحفظ أعراضنا. شوف الأخت داخلة ما بتشوفش، مية بيضة على عينيها، مش ما بيش شايف، وجوزها واخدها، وأول ما دخلت على خيمة الدكتور في بنجلاديش ما فيش طبيبة، فضلت تبكي. ألا أنت بتبكي ليه؟ فقال الدكتور لعلها تبكي من الألم. فقال زوجها لا تبكي من الألم، أمال بتبكي من إيه؟ قال يا دكتور منذ 3 أيام وأنا أقنعها أن تأتي إليك، لا تريد أن تكشف وجهها عليك، مش عايزة. فقلت لها أنت يعني مضطرة، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالت والله لا أرضى بذلك وما رضيت بذلك إلا لأعود مرة أخرى أقرأ القرآن كما كنت أقرأ ولأخدمك وأخدم أولادك. ثم نظرت للدكتور وقالت أستحلفك بالله ألا تكشف مني إلا ما تحتاجه في العملية، وإلا فإن الله تبارك وتعالى رقيب عليك. يا خبر أبيض، دول منين؟ أقسم بالله العظيم بعض النساء بيكلمني امبارح باين ولا اول امبارح في عمليه، اول ما دخل العمليات والله العظيم قالت لي البنت جت بامر الدكتور بتقول لي اخلعي زي ما ولدتك امك. لا اوعى تفكر انك عشان دكتور مش هتتحاسب، اوعى تفكر كده. لا يجوز لك أن تظهر إلا الضرورة. الضرورة أستر على قدر إمكانك، اوعى تكشف حاجة لا يجوز لك أن تكشفها، ولا تنظر لموضع لا يجوز لك أن تنظر إليه، ولا أن تلمس موضع لا يجوز لك أن تلمسه. دي خيانة، دي خيانة، تبقى خيانة. وقص على ذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى في مجالات متعددة. أخبرتكم قبل ذلك أخ من إخواننا عميد كلية التجارة، مرة بيقول لي أنا رحت أزود كوتش، وأنا بزود الكوتش، كوتش مريح شوي، وأنا بزود الكوتش لقيت واحد، طبعا إلا من رحم الله، قالت لقيت بتاع الكوتش بدل ما يزود في إيده مسمار بين صبعين بيخرم الكوتش. طب الخرم الكوتش ده هياخد كام يعني؟ هياخد كام فيه؟ هو ده اللي هيبارك لك فيه؟ ما الفلوس عمالة تيجي وتروح ومش شايفين بركة ليه؟ في خيانة موجودة عند كثير من الناس إلا من رحم الله. النهاردة يروح الشغل، يروح الشغل الساعة 10 يبقى في البيت، وممكن ما يروحش ويستحل الأموال وياخدها، يستحلها وياخدها. بأي دين ده وأي شرع وأي منهج؟ عند مين موجودة دي؟ انت تعرف ان انت ممكن تبقى عمال بتاكل حرام وتأكل عيالك حرام وتسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ تفكرين كلكم لما نهى عمر رضي الله تعالى عنه ان يخلط اللبن بالايه؟ بالماء. البنت لما حبت تخلط امها بتقول لها اخلط اللبن بالماء، قالت نهى امير المؤمنين، قالت لها ان امير المؤمنين لا يرانا، قالت امير المؤمنين لا يرانا، بس رب امير المؤمنين يرانا، رب امير المؤمنين يرانا. خد بالك عليك الـ الـ الامانة دي كلمة كبيرة قوي وكلمة عظيمة قوي الامانة، وكلمة الخيانة كلمة قبيحة قوي. اقول لك على حاجة، والله العظيم الى الان الا من رحم الله هناك من يخون، هناك من يخون، يخون بقى كل حاجة. ليه؟ من اجل ايه؟ بتخون ليه؟ من اجل ايه؟ على أي شيء ستحصل يعني؟ ما الذي ستأخذه؟ والله العظيم ستخرج منها. أنا فاكر واحد طلب من الشيخ محمد العريفي في السعودية، طلب أنه يزوره، فأول ما دخل كان له ثلاثة من الأبناء، أول ما دخل الشيخ الثلاثة بيقول له يا شيخ أبونا مريض بالسرطان، يا ريت إن أنت ما تقولوش لأن إحنا مش معرفين أنه هو مريض بإيه. قال انا شفت يعني خايفين على ابوهم. قال اول ما دخلت الشيخ بكى، بيقول المريض بكى، فقلت لا باس لا شيء عليك وربنا يشفيك ويعافيك ده انت طيب قال اراد ان يجلس معي وحدي، وخرج ولاده الثلاثه، ففضلت اكلمه وصبره. قال لي يا شيخ محمد انا ما ببكيش عشان المرض، انا عارف ان انا مريض بمرض خطير، لكن ايه هو مش عارف، أنا ببكي يا شيخ محمد لأني عيالي الثلاثة كانوا قاعدين جنبي فتظاهرت إن أنا بنام، اتظاهرت كده عشان يقوموا مش قادر أقول لهم اخرجوا، تظاهرت إن أنا نايم. عارف سمعت إيه؟ قال له سمعت إيه؟ قال له سمعت ابني بيقول للتاني العمارة اللي عند المخرج الفلاني أنا اللي هاخدها، دي هتبقى من نصيبي أنا في الميراث. تاني يقول له لا نأجرها، تالت يقول له مش عارف ايه، قال لي بيوزعه. قلت لك يا شيخ محمد وانا لسه حي محدش فيه ومفكر فيا. ايوه خد بالك، ده هي دي الدنيا. متى هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها على الردى مما نرجيه أقرب. أنا برجو عايز عايز عايز، وممكن خلاص لحظات لحظات أخيرة. شاب من الشباب، شوف الطيبين، 15 من 15 ل 17 سنة، بيقولوا الدكتور خالد الجبير استشاري القلب في المستشفى العسكري في الرياض، بيقول جه اللي حصل انه كان بيصلي الفجر ومسك المصحف، اول ما اقيمت الصلاه حط المصحف، جه يقف في الصف راح وقع. اول ما قالوا المستشفى قال كشفت عليه لقيته عنده جلطه في القلب، لو موجوده عندي جمل مش هيقف على رجليه. بدأت أجهز العمليات والشاب عمال يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صوته ينخفض شوية ويعلى شوية. قال لقيت المصحف اللي معايا وضع أذنه بجوار فم هذا الشاب اللي 15-17 سنة، وفجأة يقول خالد الجبير يقول وأنا في العمليات لسه بتجه للشاب لقيته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحه إلى الله. فبكى المسعف بكاء شديدا. قلت له تعالى انت بتبكي ليه؟ ما احنا شفنا مواقف زي كده كتير والحمد لله انه مات على التوحيد. قال له يا دكتور خالد انت ما كنت سامع بيقول ايه لما شافك عمال تؤمر وتنهى عرف ان انت الطبيب، فسمعته بيقول لي قل لي للدكتور لا تتعب نفسك فوالله اني ارى الحور العين وارى مكاني في الجنة. دي نعم، نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى. خارجين رايح فين؟ أمانة، الأمانة دي لما نقف نتسأل قدام ربنا ده هيسأل إزاي سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده كلنا حافظين في سورة الكهف ووضع الكتاب ها فترى الايه المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. بص نهين قبل نهين، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. حضر ما تحطلش ليك حاجة مش بتاعتك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ناس عياذا بالله خونة، عياذا بالله والله العظيم لا يوفق، والله لا يوفق. القرطبي رحمه الله بيقول واحد انشغل بتجارته وحساباته عن ربه، بيقول دخلت عليه، هو بيحكي القرطبي نفسه بيقول دخلت عليه في مرضه الشديد وهو بيموت، الناس يذكرونه بلا إله إلا الله وهو يعقد على أصابعه الحساب. حاجة موجودة فين؟ في القلب، هي اللي بتنضح في الوقت ده اللي موجود جواك. شفته لما واحد بياخد بنك يقعد يقول كلام، الكلام ده جاي من نتيجة ايه؟ حاجة فين؟ تخيل بقى ربك بيقول ايه؟ وجاءت سكرة الموت. سكرة مش بنفس الاتزان ولا العقل ولا الكلام ده. اللهم ثبتنا يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. انت ده كلمة كبيرة قوي، يعني يا رب مجرد ان انا اثر في حقك. عارف امرأة بتحصي زوجها وتخرج من البيت بغير رضاه، دي خانة الله وخانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. زوج بيدخل الحرام على أهل بيته، ده برضو خان الله وخان الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني إيه؟ يعني وأنتم تعلمون إن أنتوا إيه؟ إن أنتوا خاينين، إن أنتوا خونة عياذا بالله. هنختم لكم بموقف في منتهى الصعوبة. رجل مش كبير قوي، يعني عنده من العمر عنده 50 سنة. والله العظيم يا إخواني فضل ابنه يلقن لا إله إلا الله وهو يقول له يا ابني أنا عارف اللي انت، والودد اتزهل قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وابوه مش قال. قال له أعرف ما تقول ولكنها على لسانك الجبل. مات وهو يقول ما أقدر ما أقدر ما أقدر، مش قادر مش قادر. ليه؟ ضابط من الضباط كان في حادثة عربية كانت جامدة، أول ما قرب من الشاب بيموت ونزيف. والله العظيم بيقسم الضابط بالله إن الشاب عمال يصرخ ويقول سقر سقر سقر سقر. عارف سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يقول لك عيش شباب، عيش شبابك مع طاعة ربنا، خليك مع ربنا، اوعى تكون خاين، سيبك من كثرة الخونة. وان تطع اكثر من في الارض يعملوا ايه؟ يضلوك عن سبيل الله. الزنا اوعى اوعى اوعى من سباع الحرام ولا اكل الحرام ولا مشي الحرام ولا تضيع فرائض ربنا. وقدامك الوقت استغفر وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى. وربك غفور رحيم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، بس خلي اللي جواك خير، ربنا سبحانه وتعالى يؤتيك الخير. قصة كلكم فاكرينها، تزوجت امرأة من الصالحات برجل، دي واحد فقير خبط على الباب. ده الدنيا دي بيد الله، بيد الله كل حاجة. خبط على الباب فهي عايزة تديله حاجة، رفض زوجها وأبى، رفض. ومرت الأيام واتطلقت من الرجل ده وتزوجت من رجل آخر. وسبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. وتطور الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتتجوز من واحد تاني وهي قاعدة بتاكل، واحد يخبط برضه محتاج. فأول ما جت تشيل عشان تديله، قال أعطيها من هذا وأعطيه من هذا. راحت اديت له، رجعت بتعيط، قال لها أنت بتبكي ليه؟ قالت ببكي لأن الرجل الذي أعطيته هو زوجي الأول الذي كان أعطاه الله لكنه ما شكر، وكان نفس الموقف ده معاه ورفض أن نعطي هذا المسكين. قال هل تدري من أنا؟ قالت لا. قال أنا السائل الأول، أنا الأولان. يا خبر أبيض يا جماعة، اوعى. هقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة بس، مجرد ما أنت تعيش مستور دي نعمة، والله نعمة، نعمة من ربنا أنك تبقى مستور. الحمد لله، اللهم احمدك يا رب، قول الحمد لله، ما تقعدش تسودها كده. مفيش مفيش مفيش مفيش، ما عندك عينين هم وإيدين ورجلين، وعندك صحة ومديك عيال وزوجة، والحمد لله ماشية. مرة تاكل وجبة ومرة تاكل وجبتين، ومرة تهيص ومرة ما تلاقيش، وربنا يأجرك هنا وربنا يأجرك هنا. ده الإمام أحمد كان دخله في الشهر كله 17 درهم. عياله راح قالوا له إيه؟ قالوا له يا أبانا إن المال لا يكفينا. والله العظيم أنا ما عملته. حذاء الإمام أحمد كان بيصلحه لنفسه، قعد قرابة 20 سنة بحذاء واحد. أنا أتحدى أي واحد فينا في المسجد يكون عنده حذاء 20 سنة، 20 سنة، قرابة 20 سنة وهو لابسه، وعياله تقول له احنا عايزين كذا وكذا. وده مين؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. فيقول لهم إيه؟ أبنائي، طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد الأحد. ملوها اي حاجة، مشوها اي حاجة. لما جه يموت، لما جه يموت، اول ما دخل عياله وتقول له الامراء بره والوزراء بره، قال ادخلوا علي اخوان الفقراء فانهم يسبقوا الاغنياء الى الجنة. دخلوهم علي، دخلوا عليه وفود يسلموا عليه. مات الامام احمد رحمة الله عليه، عارفين صلى عليه كم؟ 1,600,000 امرأة. جنازة الإمام أحمد الناس بتوضي بعض ويصبوا على بعض، قعدوا يتوضوا من وقت الضحى إلى قرب صلاة العصر عشان يتوضوا بس الناس اللي هتصلى عليه. وكان بيقول الله يرحمه، كان بيقول الفرق بيننا وبينهم يوم الإيه؟ يوم الجنائز. تعرفين بقاله كم سنة ميت؟ كم سنة؟ قرابة 1,200 سنة. ختاما، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم اجعلنا من المؤتمنين يا رب العالمين. اللهم أعنا على الحفاظ على الأمانة. اللهم أعنا على الحفاظ على الأمانة. اللهم لا تجعلنا من الخائنين. اللهم لا تجعلنا من الخائنين يا رب العالمين. اللهم أعنا على أن نقوم بأماناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم احفظ إخواننا في النصر للبترول يا رب العالمين. اللهم سلمهم، اللهم سلمهم، اللهم سلمهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل سائر بلاد المسلمين في أمن وأمان. قل لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، وحد صفنا على ما يرضيك. اللهم وحد صفنا. صفنا على ما يرضيك، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.